الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولا يزال هذا الصراع ولن يزال ما دام هناك أهل للحق، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وهناك أهل للباطل. نعم، إن الحق معنا قرآن وسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنه، لكن كثيرا منا لا يحسن أن يشهد لهذا الحق شهادة عملية على أرض الواقع فيسيء أكثر مما يحسن، فيرى أعداؤنا أن هذا الحق مشوه غير صحيح، وإن الباطل مع غيرنا، لكنهم في هذا الوقت يحسنون أن يشهدوا بهذا الباطل شهادة على أرض الواقع، فينتفش الباطل وينتفش كأنه غالب لكنه مغلوب، كما قال رب العالمين: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره. فإذا هو زاد هذا العداء وهذا الصراع بين الحق وبين الباطل، ظهر قديما منذ أن خلق الله آدم بيده في هذا اليوم وفي هذه اللحظة، يوم أن خلق الله آدم عليه السلام بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون عليهم الصلاة والسلام، لكن إبليس أبى، وكان إبليس من الجن ففسق عن أمر ربه. منذ هذه اللحظة يوم أن أعلن وأعمل عن إبليس عقله في مواجهة النص الزايع، أرد أنا بمزاجي أعمى، قال الله نصا، قال النبي نصا وفعلا، لكن يعترض بإعمال العقل كما فعل جده إبليس. اعترض إبليس وأنكر كيف يسجد لمن هو أقل منه خلقة كما يظن، بل قال لله سبحانه وتعالى لما علم تكريم الله سبحانه وتعالى لهذا الآدمي على سائر المخلوقات من باب تسخير الكون ومن باب تسخير النعم وغيرها كما جاء في القرآن، قال إبليس لله سبحانه وتعالى: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأنت يا رب سبحانه لو أمهلته إلى يوم القيامة سيفسد علينا حياتنا، يبقي لنا شبك، يبقي لنا شهوات. ولله ضر أحمد بن حنبل لما سئل يوما: يا إمام هل ينام إبليس؟ سؤال غريب ممكن تسأله في بعض الأوقات، هذا الذي لا يرتاح لا يكن ولا يقر له بال، هل ينام؟ قال الإمام طيب الله صلاه إمام أهل السنة والجماعة لسائله: ويحك، لو نام إبليس لوجدنا الله، لا ينام. إبليس جند له أتباع من شياطين الجن وشياطين الإنس. نعم، هناك من هو تابع لإبليس نراه بأعيننا، جسمانه جسمانه إنس لكن قلبه قلب أخواننا شيطان، كما أخبرنا بذلك حبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشيطان أخواننا من الغريب أن الله سبحانه وتعالى، من الغريب من فعل بني آدم أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذه العداوة بيّنة واضحة لا تخفى على أحد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو مضل مبين. وكما قال ربنا جل ثناؤه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه. سعيد هدف لا نريد لا أي شيء، لا مال ولا سلطة ولا جاه، إنما هدفه القلب. يريد أسأل الله أن يعافينا من جهنم، يريد أن يدخل كل بني آدم النار يومها، أن يقف خطيبا في أهل النار. نسأل الله أن يرزقنا الفردوس بدون حساب ولا سابقة عذاب. يوم يقف إبليس خطيبا في أتباعه ممن ساروا على ضربه في الدنيا، وقال الشيطان: لما قضي الأمر، خلاص أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذا وقت الصدق، يوم أن ينطق إبليس بصدق ملا في جهنم. نسأل الله العفو والعافية. هذه العداوة بين لنا ربنا جل ثناؤه في كتابه، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لها أساليب شتى. هذا الصراع كتاب يحوي صفحات كثيرة تظهر صفحة تلو الأخرى في كل يوم، لا يهدأ أتباع إبليس أبدا، كما قال الله جل ثناؤه في النساء في شأن ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل ثناؤه: إن يدعون من دونه إلا إناثا. من دون من أخوانا؟ من دون الله سبحانه وتعالى. هناك من يعبد ملائكة، هناك من يعبد نار، هناك من يعبد بوذا، هناك من يعبد بقر، شجر، حجر، هناك من يعبد المال. فاحمدوا الله على عبادتكم الكبير المتعال. هذه والله نعمة لا تساويها نعمة أنك من أهل الإسلام. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. خطط ليبد أن يسلكها إبليس لإفساد الحياة عليه. تراه يوما يلقي لنا في طريقنا شبهة شهوة، فما من طريق أنت تسير فيه إلى الله إلا وتجد على رأسه شيطان، إما شيطان جن يوسوس لك، أو شيطان إنس يصدك عن الخير. في كل طريق، صلاتك المغرب أو العشاء أو الجمعة أو الفاتحة على الفقراء والأيتام، صيامك، صلاتك، زكاتك، أي طريق إلى الله تجد من يصدك ويثبت همتك ويمنعك بإلقاء شبهة بصدق بالقوة أي شيء. طبعا أنتم ترون أتباع إبليس ممن يفسدون علينا حياتنا، كما سرى في صفحات هذا الصراع بين الحق والباطل، كما رأى النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرافه، أي ما من طريق تسير فيه إلى الله إلا وتجد على رأسه شيطان. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرافه فجاءه من طريق الإسلام، قال له: تسلم وتذر ديننا ودين آبائك وآبائك أبيك السايع، تعفي لحيتك، تقصف ثيابك، زوجتك ترتدي الحجاب، تصلي الصلوات في مسجد، تترك الطواف بالقبور والأولياء الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتذهب إلى مساجد السنة. إذا إلى هؤلاء الأصوليين الوهابيين ال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآبائك أبيك فعصاه فأسلم. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، فلا يهدأ ده إبليس فجاء من طريق الهجرة قال له تهاجر وتدع أرضك وسماك سيع تترك أرض البدع إلى أرض السنة تهاجر إلى بلد غريب لا يعرفها فيك أو لا يعرفك فيها أحد تهاجر وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول الفرس إذا طيب لا يستطيع أن يتحرك إلا في نطاق محدود حركاته محسوبة عليه إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول يريد أن يصد عن الهجرة في سبيل الله فعصاه فهاجر فجاء من طريق الجهاد لا يمل لا يهدأ أبدا قال له تجاهد وإنما الجهاد شغل بالنفس والمال تجاهد فتقتل فتنكح المرأة من بعدك ويقسم المال لن تهلك المرأة بعدك ستقسم المال وتتزوج يريد أن يصده وأن يثنيه عن الجهاد في سبيل الله جهاد كما علمنا إياه رسول الله لا جهاد داعشي لا لا جهاد تطرفي لا إنها جهاد كما علمنا سيدنا محمد وأصحابه خير الورى رضي الله عنهم بطوائف وأصول رضي الله عنهم جميعا فعصاه فجاهد ممكن يجي واحد يقول له تنفق على المساجد ده اللي يحتاج البيت يحضر على ايه؟ المسجد وإذا قابلت أعمى فكل عشاء فإنك لست أرحم بمن عماء هذا الدار لكن أيتام لا لا لا خلاص عند شهادة المساجد حاجة ليه؟ بيوزعوهم على بعض ده بيسرقوهم رأيت ذلك؟ لا أنا سمعت قد سمعت من مين؟ من زيد من عمرو من حتى يكون الخبر وارد إنما يلقي التهم من باب وسوسة إبليس وتلبيس إبليس عليه إن كما قال شيخ الإسلام طيب الله ثراه إن ترك الألسنة تلقي التهم جذابا دون بينة أو دليل هذا مما يجعل المجتمع ممزق ويمسي ويصبح وأواصله قد تقطعت ولا يهدأ أحد فيه بعيش أبدا كل واحد في المجتمع بيخون الآخر كل واحد في المجتمع مختلف مع الآخر سبب إيه؟ سبب تلبيس إبليس لبعض الناس هذا طريقه يجلس على كل طريق تسير فيه إلى الله إبليس أخوانا يعقد كل صباح جلسة محاسبة لأتباعه والله لو أخذ أي مسؤول ما يصنعه إبليس مع أتباعه لوجدنا بلادنا أرقى بلاد الدنيا نسأل الله أن يجعل مصر نواحة للأمن والأمان وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين كما روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه الجنود بتاعته أتباعه كل واحد في الوجه ثم يأتيه الشياطين تطرح بالليفة آخر النهار فيعقد لهم جلسة محاسبة فيقول لأحدهم أنت ماذا صنعت؟ عملت إيه النهاردة؟ فيقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا يقول ابن حجر مسجد ما تركه حتى زنى كبيرة فيقول له إبليس لم تصنع شيئا زنى ولم يصنع شيئا نسأل الله يعافينا من هذه الكبيرة نزل أخوانا موبقة من الموبقات مهلكة من المهلكات حد الزاني غير المحصن كم؟ 100 جلدة وحد المحصن كما قلنا رجم حتى الموت كبير أمر من المملكات والموبقات كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إبليس لم تصنع شيئا ثم يقول الآخر وأنت ماذا صنعت يقول ما تركته حتى قتل يقول لم تصنع شيئا إزاي ده القتل هذا أيضا من الكبائر إزهاق روح وكفى بالإنسان إثما أن يقتل مؤمنا لكن إبليس أخوانا له خطط مستقبلية يعلم أنها أسهل طرق وأسهل خطط لإفساد حياة البشرية. وهكذا يعقد هذه الجلسة حتى يأتي أحدهم فيقول له أنت ماذا صنعت؟ فيقول هذا الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ما تركته حتى إيه؟ فرقت بينه وبين امرأته. حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم، حينها يقوم إبليس من على كرسيه ويحتضن هذا الشيطان، يقول له نعم نعم أنت أنت أنت. شايفين حتى لازم يسأل أنت عملت إيه وما عملتش إيه. هذا الشيطان قال الله سبحانه وتعالى في شأنه من الآيات ما قال، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أمره ما أخبرنا، حتى قال بأبي وأمي كما في مسند أحمد بإسناد صحيح، إن الشيطان آيس أن يعبد في جزيرة العرب، خلاص لن يعبده أحد بإذن الله، لكن بقي التحريش بينهم. التحريش هو إيه؟ إلقاء الشبه، إلقاء الفتن، ترى له أتباع. الآن لهم خطط يفسدون علينا حياتنا، قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فراهم الآن هدفهم الأسمى يدندنون في كل واد، وأسأل الله جل ثناؤه أن يحفظ أزهارنا، أن يحفظ أزهارنا ومؤسسة الأوقاف التي لا يخلو منها الشرفاء، التي هي حصدا حصينا لمثل هذه الهجمات التنفيذية. نعم هذا من باب إنصاف إخواننا، اعلموا أن الحق لا يخلو منه أحد، لا في أي زمان ولا في أي مكان، وإن بدا لنا غير ذلك ففي الركن من الخبائر الله به عليم، من رجال علماء أكفاء قادرون عن الذب عن دين رب الأرض والسماء. ترى يرى من يشكك، أو ترى من يشكك في سننا في أصول منهجنا، ترى حربا صفحة من صفحات هذا الصراع. واحد يقول لك صحيح البخاري ده مالناش دعوة به، ليه؟ يقول لك البخاري هذا كان رجل ليس معصوم، إنما العصمة كانت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كتابه هذا يحوي كثيرا من الضعيف وفيه من الأحاديث ما تدل على التطرف والعنف، ويصدرون هذا الكلام للناس على الملأ. وإذا اعترضوا على الإمام البخاري، هذا إمام الزمان أمير المؤمنين في الحديث، هذا الذي حوى كتابه الصحيح الجامع الصحيح المسند من المختصر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه بأبي وأمه، هذا الكتاب أخوانا هو عمدة أهل السنة والجماعة، هذا لابد أن يكون في صدر كل مسلم سني يتدين بهذا الدين. هذا الكتاب نقول ولا نخجل من ذلك أبدا، هو عندنا أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. اعترض عليه من لدن 1200 سنة أو 1150 سنة، اعترض على هذا الكتاب جمع كبير آلاف من العلماء مؤلف، قالوا أن فيه 3 أحاديث منكر عليه، يعني مش على نفس درجة الكتاب. الكتاب ده قالنا يحوي على كم حديث من اللي يعرف كتاب الإمام الصحيح كم حديث من المنكر؟ لا كم؟ 7636 حديث. كم؟ 7636 حديث. إذا انتقد على هذا الرجل 3 أحاديث، يبقى سلم لنا كم حديث أخوانا؟ 7634 حديث. ألا يدعي ذلك أو أحريم بنا أن نأخذ بهذه 7000 ويزيد ونترك 3؟ واعلموا أن الحق مع البخاري في هذه 3. إيه رأيكم؟ إنما يريدون تحطيم رؤوسنا، هذه صفحة من صفحات الصراع، يريدون أن ينتقلوا إلى المرحلة الثانية. انتهوا من مسألة صحيح البخاري ولله الحمد، سبحان الله أخذنا من ترجيم الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أو لهذا الإمام صحيح الإمام البخاري إن أصبح على لسان العوام وكثير من أهل مصر وفي كل زمان وفي كل مكان مسلم إذا يضرب بهذا الرجل المثل في الضد إذا أخطأ رجل وراجع الرجل يا أخي غلطنا في البخاري صح لا خلي. حتى سمعت أحد شيوخي شيخ الحويلة حفظه الله يقول أخطأ رجل في الإمام إمام في الصلاة أخطأ في آية فراجعه أحد المصلين فلم يستمع فلما انتهت الصلاة راجعه مرة أخرى فيقول يا أخي يعني إحنا غلطنا في البخاري من باب تعظيم هذا الجمل وهؤلاء الناس صحيح إمام مالك يا البخاري كتب الله له التبجيل من 1200 سنة هو يحارب إلى الآن وما زال ولله الحمد منا من يحفظه منا من يدرسه منا من يقرأه منا من يحويه في صدره أسأل الله عز وجل أن يميتنا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتقلوا إلى مرحلة أخرى من مراحل هذا الصراع بين الحق والباطل قدحوا في أئمتنا وسلفنا الطالب في أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي أئمة الزمان وحسنات الأيام هؤلاء الذين فطنوا وفقهوا آراء وأفكار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفهموا السنة والحديث ونقلوها إلينا في كتبهم عن طريق تلامذتهم رأينا منهم من يسبهم من قال بلسانه لو كنت في زمانهم لرميتهم رجما حتى كذبا على الله ورسوله ولله الحمد قال سبحان الله لو كان هؤلاء أحياء من تفض لهم مثل من تفض لهم هم أموات من تعدى عليهم قصمه الله ولله قال ابن عساكر جملة جميلة احفظها جيدا احفظوها وهذا من باب الدرر ابن عساكر طيب الله صراحة ابن عساكر أخواننا هذا من المجددين الإسلام هذا الذي جاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونفض عنها التراب كما فعل شيخنا الإمام المبارك الإمام الألباني طيب الله صراحة وغيره من الأئمة الكبار ابن عساكر يقول ناصحا كل من يتطاول على أي طالب علم أو أي عالم أو أي شيء وفي الوقت بقى أصبح الأمر على الغالب ترى الآن السباب والاتهام و و و هذا من باب تلبيس إبليس يقول الإمام ابن عساكر طيب الله صراحة اعلم وفقني الله وإياك لمرضاك وجعلني الله وإياك ممن يتقيه ويخشاه حق تقاه أن لحوم أهل العلم مسمومة لحوم أهل العلم مسمومة وأن عادة الله في هتك أستار منتقصين معلومة وأنه من أطلق لسانه في العلماء بالثلب أذاقه الله قبل موته بموت القلب يموت أن يتخبط كالذي يتخبط الشيطان من المس مش عارف يعمل ايه النهارده بينتقد الامام البخاري بكره يتمسك في قضيه فساد سبحان الله والذين يسبون امنا عائشه لما قال له عثمان بن عفان يوما كما عند الدارمين بسند صحيح قال يا رايت يا ام المؤمنين من يسب ابا بكر وعمر شايفه اللي بيسب ابو بكر وعمر ده كان في زمن من؟ في زمن عائشه وإلى زمان الآن والمراقب الاثنى عشرية أسأل الله أن يحفظ مصر من هؤلاء وأن يطهر البلاد من هؤلاء قالت عائشة وما يضرك يا عثمان أولئك قد قطع الله عنهم العمل ولم يقطع عنهم الأجر وبيسبوا إيه اللي بيوصله حسنات أجر ولن يضر الشاة سلفها بعد ذبحها هو إلا ينتقص من أبي بكر هذا الصديق الأكبر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه تلبيس إبليس انتقصوا في الأئمة الأربعة وقال قائلهم لو كنت في زماني لرميتهم رجما بالحجارة لما أفسدوه علينا من هذا الدين ثم تطرقوا وانتقلوا إلى مرحلة جديدة إلى القدح في أصحاب النبي محمد ربما يقول أحدكم هذا كلام موجود من قدم الزمان نعم ولكنه كان من أعداء نعلمهم ويعلمون أما أن يظهر من كان ينتسب إليه ويتزين بديننا وينتهك منهجنا ويسب أصحاب محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنها خطط الرواد. هؤلاء أتباع إبليس في هذا الزمان يريدون من مصر شيئا واحدا، أسأل الله أن يجعل نحرهم في كيدهم وأن لا يمكن لهم هؤلاء الرواد. هم عايزين أخواننا مصر تبقى زي سوريا دلوقتي. هو هدف الأسمى إن ما يبقاش في حاجة اسمها سنة أبدا. لا تقول لي بقى خايف على حكمك أو على منصبك، أبدا. اعتبروا بحال سوريا، اعتبروا بحال العراق. أسأل الله أن يحفظ مصرنا وأن يوفق القائمين عليها إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. هذا هو المؤمن الذي يخاف على ديني وبلدي. أنا مش من مصلحتي إن البلد تفسد ولا أهلا بعيش ولا بعباد. أنا أستفيد إيه؟ انظروا الآن إلى ما يحدث إلى أطفال سوريا وأبناء سوريا وأبناء. أسأل الله أن يكون معهم في ظل تقارب هذا العالم أمام هؤلاء اللاجئين. أسأل الله أن يجعل بلادنا أمن الأمان. تطرقوا إلى الصحابة، أنت عاوز من الصحابة؟ الصحابة ماذا؟ هو إنما يريدك أنت، يريدك أن يقول لك إن هذه السنة التي وصلت إليك وهذا القرآن غير صحيح. ليه؟ لأن الذين حملوا لك هذه السنة وهذا القرآن غير أكفاء، غير عاديين، غير مش أهل صدق. ثم كان آخر الطمات أن خرج علينا أحد الناس يريد تجسيد النبي في صورة رجل مسلسل أو فيلم. ليه؟ يريد أن يصل للناس كيف كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم. هو ازاي كان بيصوم؟ هو ازاي كان بيتزوج؟ هو كيف كان يفعل؟ و و و ولله الحمد. أسأل الله أن يوفق أزهارنا ومؤسسة الأوقاف إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. هؤلاء يا إخوان الله حشرا حصينا إن اتفقنا واختلفنا، لكن لهم جود لا يبخل أبدا ولا ينكره أحد. وأنكروا سنة النبي، يقول لك مش حاجة اسمها سنة. ليه يا عم؟ يقول لك حملت السنة إلينا رجال غير معصومين. أنت ممكن تكذب ولا لا تكذب؟ نعم. فلا عصمة إلا لمن؟ إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل منا يؤخذ منه ويرد. أنا أكتفي بالقرآن بس. ليه؟ يقول لك ربنا عز وجل قال لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. ده قرآن؟ أيوة قرآن. مش حاجة اسمها سنة. طب وظيفة النبي إيه؟ لك جاء النبي ليبلغ لنا القرآن فقط. رجل لا علاقة له بالعلم، لا أصول ولا غير أصول، يقول لك ده كلام النبي ده مش حديث، فعل النبي ده مش حديث. أمال شغل الناس بقالها 1200 سنة مؤسسة الأزهر أو غيرها كان شغل إيه؟ رجال الأصول ومصطلح الحديث والفقه وغيره. ماذا كانوا يصنعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كانوا يفعلون؟ أرادوا تحطيم السنة. وقد تنبأ النبي بهؤلاء منذ 1400 سنة أو يزيد لما رواه البخاري ومسلم. انظر إلى كلامه صلى الله عليه وسلم: والله أن اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد، والله أن لو ظلنا كل يوم نشكر الله على أن جعلنا من أهل الإسلام ومن أتباع محمد ما وفينا الله حقه في هذه النعمة أبدا. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث المقدام بن معد كرم رضي الله عنه قال، حديث طويل وفيه: فلما رجع النبي يوم تبوك نادى على الناس وقال: أيها الناس، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. مثله معه اللي هو يا أخوانا السنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا ألفين أحدكم أي سيكون في آخر الزمان من علامات يوم القيامة ومن فتن آخر الزمان، ألا ألفين أحدكم رجل شبعان متكئ على أريكته نائم كسيل عويل وثالث لا فيه خير لا يدري أبطة نطة أم شطة، ما عرفش أي حاجة، لمجرد أنه تزيى بزي أصبح من العلماء، شبعان متكئ على خطبته يقول للناس هلم إلى كتاب الله، فما جاءنا فيه من حلال حللناه، وما جاءنا فيه من حرام حرمناه. من نجعل بكتاب الله فقط. انظر ماذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال بأبي وأمي: ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم يا إخواننا الله، ألا إني قد حرمت عليكم. ضرب أمثلة بقى من باب الإعجاز. ألا إني قد حرمت عليكم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية هي إيه؟ عادت من الحمار الذي يحيا بيننا، حمار الأهلية. هذا حرام لكم. هل توجد في القرآن آية واحدة أو خبر واحد في القرآن يخبرنا أن لحم الحمر الأهلية حرام؟ أبدا. ألا إني قد حرمت عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي ناب من إيه؟ وكل ذي مخلب من الطير. ما هذا الكلام الجميل؟ كل ذي ناب من السباع، أي حيوان له ناب ذي ناب من السباع حرام لك، وكل طير ذي مخلب حرام أكله. هذه أمثلة السنة. لم يأت القرآن بأي إشارة لها بأنها قد حرمت، إنما حرمها لنا من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين ينكرون السنة بدعوى أعمال القرآن فحسب، نقول لهم بالقرآن أيضا: ماذا تقول في قول ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ لنعمل فيها أخوانا. ماذا نقول في قول ربنا جل ثناؤه: وإن تطيعوه تهتدوا؟ يطع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لنعمل فيها يا أخوان. ماذا نقول في قول ربنا جل ثناؤه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ لنعمل فيها إيه؟ ماذا نقول في قول ربنا جل ثناؤه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة؟ عن أمر مين أخوانا؟ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى بقسم، أي إنسان يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ستصيبه كما قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ماذا نقول في قول ربنا جل ثناؤه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإيه ويسلموا التسليم؟ للآية لها قصه. رواها لنا الزبير بن العوام كما عند البخاري رضي الله عن الزبير وعن صحابة النبي جميعا. قال الزبير: كنت أنا وجار لي من الأنصار، أي كانت له قطعة أو شوكة أرض، وصاحبي له قطعة أرض، وكانت أرض الزبير مرتفعة رضي الله عنه، فمن باب إعمال العقل أن تسقى أرض الزبير أولا حتى إذا اكتفت بالماء يرسل الماء إلى جار أرض المنخفض. فأبى جاره الأنصار وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي وقضاء النبي وعد حق. الدليل، الدليل أخوانا في القرآن، قال الرحيم الرحمن: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مين؟ وحي من الله في كل أفعاله، وحي من الله في كل أقواله، وحي من الله في كل حركاته وسكناته. ما ضل صاحبنا وما غوى أبدا صلى الله عليه وسلم. روى أحمد في مسنده بإسناد صحيح من باب هذا الأمر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال: كنت أكتب كل شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيكتب يعني أخوانا، كانت لبعض الصحابة ما تسمى بالصحيح، يكتب ما يقوله النبي حتى يبلغه لمن بعد حتى يحفظه. هذا دليل ورد على من يدعي أنه لم يكن من الصحابة من يكتب شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت أكتب كل شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش. وهذا من باب التلبيس، تلبيس إبليس لبعض الناس. قال: فنهتني قريش فأمسكت عن الكتاب. قالت: أي قريش لعبد الله بن عمرو، إن محمدا بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب، يعني ممكن يغضب ممكن يرضى، فهذا يعني ما تاخدش منه أي كلام. قال عبد الله بن عمرو: فأمسكت عن الكتاب، سكت. فرآني النبي صلى الله عليه وسلم، أي رآه لا يكتب. قال: يا عبد الله لما لم تكتب؟ ما تكتبش ليه؟ فذكرت له الخبر. فقال: فأخذ النبي بمعصم بيده وقال: يا عبد الله اكتب. وأشار النبي إلى فمه الطاهر الشريف، قال: يا عبد الله اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. في رضاه وفي غضبه، في نومه وفي يقظته، فإن للنبي خصائص ليست لأحد بعده، فإنه كان ينام تنام عينه وقلبه يقظان. صلى الله عليه وسلم هو الذي يقضي بين العباد في وقت الرضا وفي وقت الغضب، فما يرضى إلا لله، ولا يغضب إلا لله، ولا يتكلم إلا بما أوحى له الله، ولا يسكت إلا بما أمره به الله سبحانه وتعالى. هذا محمد، هذا نبينا. قال الزبير: فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جنبك. أي إنسان عاقل، ولا سيما إذا كان أعقل العقلاء، سيد العقلاء محمد صلى الله عليه وسلم، أي إنسان واحد منا سيأتي بهذه الوصية. قال يا زبير: اسق أولا ثم أرسل الماء إلى جنبك. فقال الأنصاري: أو كان ابن عمتك؟ أنت حكمت لي عشان قريبك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زبير اسقي واحبس الماء عن جنبك. ثم نزلت هذه الآيات. قال الزبير: أحسب أنها نزلت فيا وفي جان الأنصار. شوف أخواننا من وراء الصحابة، والله يا ليتنا تخلقنا بهذا الطرق. هو يعرف اسم الصحابة لكن ما قالوش ليه، حفاظا عليه من سمعته، لأن الله قد رضي عن هؤلاء كلهم. إنما إذا كان في وقت الفرح يذكرون أسماءهم. إنما شوف الوقت إحنا بنعمل في بعض إيه؟ ده لو واحد بس ممكن لو ما قامش الفجر يقول لك: بلحق الشيخ فلان، أنا شايفه سهران طول الليل في الفرح مع وكل هذا كده. باب سوء الظن مقدم. ليه؟ هذا كان على غير المعتاد عند الصحابة، ما كانش في دين الصحابة أبدا أبدا. إنما كان يعبر بعضهم بعضا. خالد بن عمر رضي الله عنه يقول: ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أحدنا للآخر: يا إيه؟ يا أنا. يا أنا، يعني من شدة ارتباطهم ببعضهم البعض. هؤلاء الذين ربهم محمد يأتي لقيط غير في آخر الزمان ويتهم هؤلاء بالنقص وبالفجور. هؤلاء الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة في العلم وفي الكرم وفي الجود وفي الشجاعة وفي كل شيء. إذا أردت أن تبحث عن أي سبيل لأي كرم وأي عفة وأي جميل، فابحث في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك آباء. فجئني بمثلهم إذا جمعتنا بك يا جليل المجامع. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام رضي الله عنهم، سعد بن ربيعة الشيخ الشيخ، لما آخى النبي كما في البخاري، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين من أخوانه عبد الرحمن بن عوف. خيط سعد أول مرة يرى عبد الرحمن بن عوف، أول مرة يشوفه، لكن النبي قال له: يا سعد، هذا عبد الرحمن أخوك، ماذا صنع سعد من أخوانه؟ قال لعبد الرحمن: أخي، هذا نصف مالي، خذه. نصف مالك كما خلى مليار، ها؟ نصف مال سعد بن ربيعة. كم مال سعد بن ربيعة كان كام؟ قال بعض أهل السير أن مال سعد بن ربيعة كان 1000. ألف دينار ذهب، يعني كم دلوقت؟ مليار، مليار دينار ذهب. ممكن واحد يتنزل على 500 مليون كده بسهولة؟ أتمنى ده كلام واضح حقيقي، ولولا صحة الأسانيد إلى ذلك ما صدقه العقل، لكن صدق إنهم أصحاب محمد الذي علمهم من؟ علمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله أخوانا هنيئا له. قال يا سعد، لما قال له سعد هذا نسبان خذه وهذه إحدى امرأتي طلقتها، أيتهما أعجبتك طلقتها، الشاهد هذا كرم. انظر إلى الجانب الآخر من عبد الرحمن، عفة. قال له بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق. إذا قلنا دين أخلاقي يريدون تخطيم رؤوسنا حتى يتسنى لهم أن يفعلوا فينا ما شاءوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وأحيل إخواني إلى كتاب ماتع، والله أخواننا من أفضل الكتب في بيان أن السنة هي مبينة وأن هي المصدر الثاني للتشريع، كتاب الخطيب البغدادي طيب الله صراحة الكفاية في علم الرواية، كتاب جميل أخواننا ومسند نعم، ولكن عقد هذا الإمام العلم بابين جليلين كبيرين في بيان أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي من وحي، هي وحي من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أخوانا الذين اعترضوا علينا بأنه لا سنة، وأننا نكتفي بالقرآن وحسب. أنتم الآن صليتم المغرب كم ركعة أخوانا؟ ولا يكون زلت بعد الصلاة ولا حاجة؟ المغرب 3 ركعات، والعشاء 4، والفجر 2 ركعتين، والظهر 4، والعصر 4. نجهر في الأولى والثانية في المغرب، والأولى والثانية في العشاء، ونجهر في الأولى والثانية في الفجر، والظهر والعصر سرا. من الذي علمنا ذلك؟ من أخونا؟ هل توجد آية واحدة في القرآن تخبرنا بكيفية هذه الصلاة أركانها وشروطها وأسبابها؟ من الذي علمنا ذلك؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا بأبي وأمي صلوا كما رأيتموني أصلي. ده موجود في القرآن قال أبو. قس على ذلك الحج، نسأل الله أن يوفقنا حج بيت الحرام، وأن يوفق الحجيج إلى بيت الحرام إلى كل صلاح وفلاح، وأن يرجعوا إلى ديارهم قد غفر الله ذنوبهم. الحج ما جاء في القرآن إلا قول ربنا جل ثناؤه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل بس، وجاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أركان الإسلام، في حديث أركان الإسلام لما سئل حديث مسلم حديث جبريل قال أخبرني ما الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيل. الحج من الذي علمنا أركانه وأحكامه وشروطه وآدابه؟ من الذي علمنا كيف نحرم وكيف نطوف حول البيت وكيف نسعى بين الصفا والمروة وكيف نتحلل وكيف نقص شعرنا أو نحلقه وكيف تطوف المرأة إذا حاضت أو تسعى إذا حاضت وكيف يحج الحاج؟ هل جاء في القرآن ذكر مثل هذه المسائل؟ من الذي علمنا ذلك؟ أليس قول ربنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم خذوا عني يا أخوانا مناسككم؟ هم الناس دول ماذا يريدون؟ أخوانا هم عايزين إيه؟ كذلك الصيام، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن صيام المسلم السني من وقت طلوع الفجر إلى إيه؟ إلى غروب الشمس، حرم عليك الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان. غيرنا من الطوائف المنحرفة بيصوم بس بياكل وشه، وبيصوم بس مش نفس المكان أو نفس الفرد، بيصوم عن الطعام والشراب بس عن المرأة لا. إنما إحنا من علمنا ذلك؟ إنما جاء الأصل في القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من الذي علمنا كيف نصوم وما أحكام الصيام وكيف يغسل الصيام وكيف يصح الصيام؟ إنه رسول رب الأنام صلى الله عليه وسلم. غيره من الزكاة، الزكاة قلنا هذا ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام. الزكاة قلنا ما جاء ذكرها في القرآن إلا وعد ووعيد، وأقيموا الصلاة أمر، وآتوا الزكاة. وتوعد الله من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله بأن يحمى عليهم صفائح جهنم وغيرها وغيرها. من الذي علمنا كيف تخرج زكاة المال؟ زكاة المال كم إخوانا؟ ربع الوش. تخرج إذا بلغ المال النصاب على كل ألف 25 جنيها، ونصاب المال إما زكاة النصاب ذهب أو نصاب فضة 98 جراما من عيار من الذهب 24 أو 595 عيار من الفضة من الفضة من نصاب الفضة. من الذي علمنا ذلك؟ أجاء ذكر ذلك في القرآن؟ أبدا. من الذي علمنا زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة الزروع، زكاة الثمار؟ كل هذه الزكوات من الذي علمنا إياها؟ أليس رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يريد هؤلاء أخوانا؟ هم عايزين من وراء كل دليل. هؤلاء يريدون أن يقولوا لك ما فيش حاجة اسمها إله، مفيش حاجة اسمها ربنا. هذه بوادر الإلحاد، غيرهم لم يستطع أن يكتمها فنطق بها. ولله ضرب ابن القيم إذ يقول في مدارجه: وفي كل نفس بشرية داعية للألوهية، في كل نفس بشرية يا أخوانا داعية للألوهية. واعتبر بحال، قال واعتبر بحال فرعون، قدر فأظهر وغيره عجز فأقمر. فرعون لما قدر قال لأهل مصر إيه؟ أنا ربكم الأعلى. دي طبيعة النفس، نفس البشرية هذه طبيعتها، من باب قول الله سبحانه وتعالى أنه ظلوم جهول. قال جل ثناؤه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. دي طبيعة الخلق. فبين الله لنا أن لطرف هذا الظلم وهذا الجهل هو أن تسلك مسلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في شأن أصحاب محمد: لنا من بعدهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ده الكلام ده لمين أخواني؟ قول الله للصحابة. يقول الله: إن آمن من بعدكم مثل ما آمنتم أنتم بالله وبالرسول فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، تفرق وتمزق. هؤلاء الذين ينطقون هم السفهاء كما أخبرنا رسول رب الأرض والسماء. هم من أتباع إبليس، جثمانهم جثمان إنس وقلوبهم قلوب الشياطين. أخبرنا نبينا كما عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة، أو رواية أنس رضي الله عنه قال: ستأتي على الناس سنون خداعات. ستأتي من باب أخوان الاستقبال، إن جاي ده بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي على الناس سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤمن فيها الخائن أو ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. شفتوا؟ نعم. قال: وينطق الرويبض. فقال الصحابة: يا رسول الله، من الرويبض؟ ده لفظ جديد على مسامع الصحابة رضي الله عنهم. قال: يا رسول الله، من الرويبض؟ قال في رواية البيهقي: من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد حسن قال السفيه يتكلم في أمر العامة. اللي هو مين؟ السفيه يتكلم في أمر العامة لا يكفي يمينه من شماله. يقول لك أنا أرى أن لابد أن المرأة تدخل الحجاب. ليه يا عم؟ أنت هو أنت اللي تلبس الحجاب؟ لا لا أصلا شايف أن المرأة مكبوتة. أنا أرى أن المرأة تخرج لابسة الميكرو جيب والمين جيب والبنطلون. أنتم مالكم؟ شايفينها جميل يحب الجمال؟ إيه التطرف ده؟ أنتم شايفين الحر المرأة كيف تلبس الحجاب؟ وكأنه والله أخواننا يكذب. الله أكبر الله أكبر الله الإنسان إذا مرض نسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا. لا يقول كما يقول أحدنا درويش بحج درويش ولك رب اشفيني ويدعو الله. نعم أنا لا أقول أن لا تدعو ربك، نعم ادعو الله، ولكن أمرك الله أن تأخذ الأسباب، اذهب إلى الطبيب وخذ الدواء مع تعليق قلبك بأن الذي يشفيك هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. كذلك في مجال الاقتصاد، في مجال العلوم، إن مانع أن يكون من أبناء الإسلام من هو عالم أهل الأرض في مجال الهندسة، في مجال الطب، في مجال كل مجالات الإيمان، ما المانع أن يكون عندي طبيبا، مهندسا، مدرسا؟ يخاف الله سبحانه وتعالى أي إنسان في وظيفته. هذا هي طريقنا إلى النجاة. ثم أخواننا، ألم ترى أن الله قال لمريم عليه السلام من باب أن يبين لنا أن الأخذ بالأسباب أحد أسباب النجاة، مع يقينك في الله سبحانه وتعالى وثقتك في الله أن الذي سينصر هو الله، وأن الذي سيهزم الكفر هو الله. ولكن الله قال لنا في مجال الحرب: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأعدوا هذا من باب استمرارية، إعداد علمي مش سلاح فقط، لا، إعداد علمي، إعداد ثقافي، إعداد اجتماعي تربوي. أنا أربي ابني على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أربي بنتي، إعداد بدني، إعداد علمي. ما المانع أن أكون أنا في مصر ومصر هي ريادة العالم كما كان، أسأل الله أن يعيد لها أمجادها. المانع خلق. ثم على المستوى الشخصي، أنا وأنت لماذا نختلف؟ ليه نتحارب؟ ليه بنا نلاحظ ونختلف ونتشجع شكله؟ حتى أصبح في البيت الواحد الأخ لا يتكلم مع أخيه، والأخت لا تتكلم مع أختها، علشان هي مأيدة فلان ومش مأيدة فلان. ليه؟ وقد قال الله عز وجل لنا في معرض الحديث عن غزوة أحد، وضرب لنا أروع الأمثلة بجيش على رأسه محمد صلى الله عليه وسلم، مش زيد وعمر، لا، ده محمد سيد البشرية. ولما خالفه الصحابة بل سبعة كما رجح شيخ ابن تيمية من الخمسين الرومان، نزل سبعة فقط من على الجبل، فكان ما كان يوم أحد. قال الله عز وجل لما اعترض أحدهم قالوا: كيف نهزم وقائد جيش محمد؟ كيف نهزم وفي الجيش أبو بكر وفي الجيش أبي بكر وعمر؟ قال الله عز وجل في قانون: ليس بيننا وبين الله نسب. مش احنا بتوع شعارات، لا، او اللي يحب النبي زوج يا جدع والكلام، لا لا لا لا، الله لا ينظر الى صورنا ولا الى اجسامنا، مش عشان انا ملتحي ولابس قميص قصير وما بشتغلش ولا رب يرزقني ولا اغنى الناس ابدا. اعجبني كلمه احد المفكرين اخواننا يقول: ومن باب عدل الله على البشريه ان كافرا ومسلما، اسمع المثل ده، لو ان كافرا ومسلما نزل حمام سباحة والكافر يجيد السباحة والمسلم لا يستطيع السباحة، فمن ينجو؟ من لا ينجو يا أخوانا؟ الذي يجيد السباحة. إنما نقول: يا رب ده أنا من أتباع النبي وبحب النبي، يا رب خليني أفضل الناس. لا يا أخوانا، لن يقصر أمر عند الله هكذا. فقال الله للصحابة أشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل ويعلمنا من بعدهم نحن في هذا الزمان، قال: أولما أصابتكم مصيبة قتل منكم سبعين، وقتل سيد الناس يومها حمزة، سيد الشهداء حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسد الله، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي قتلتم مثلهم كما قتل منكم يوم بدر؟ قلتم: أن هذا ازاي؟ كيف يعقل؟ قال الله: قل هو من عند أنفسكم، إن نصر الله. مش كلام يا اخوانا والله. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال الله سبحانه وتعالى: حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفا عنه، رضي الله عن الصحابه جميعا، عفا الله عنه، نعم. لكن هذه دروس لابد ان نتعلم منها. نعم نريد أن يصبح في أولادنا فصلاح الدين وقدس وغير خالد وغيرهم من هؤلاء الأطهار الأبرار، لكن أخونا لابد أن نأخذ بالأسباب، لابد أن نأخذ بالأسباب. نعم يقول القائل مصر قد ذكرها الله في القرآن وأنها بلد الأمن والأمان، خذ بالأسباب. لكن من أهل السنة والجماعة